بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الربا، باب التشديد فيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الربا. بعد أن فرغ الشيخ من الكلام على جملة من أحكام البيوع المنهي عنها، وكذلك الخيارات وأنواعها، دخل في الكلام على الربا. والربا نوع من التعامل محرم، وهو من جملة البيوع المنهي عنها، ولكن نظرا للنصوص فيه من الكتاب ومن السنة، ونظرا أيضا لدقة مباحثه، فقد أفرده الشيخ بأبواب خاصة، فقال أبواب الربا، وجمعه على أبواب لأنه سيتكلم عن جملة مسائل، جعلنا لكل مسألة بابا كما سيأتي. والربا في اللغة من ربا يربو، بمعنى الزيادة، ومن قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. ومنه قوله تعالى: فأخذهم أخذة رابية، يعني قوية شديدة، ففيها زيادة من حيث قوتها وشدتها. وكما ذكر الشوكاني هنا نقلا عن الزمخشري، فأنها ترسم في بعض الكتابات واوا، ربا راء ثم باء ثم واو، وقد يكون بعدها ألف، قد يكون ردا لي أو إشارة إلى أصلها الواو يربو، كما يرسمون الصلاة والزكاة كذلك أيضا. وذكر بعضهم أنه ممدود بالهمزة رباء، وهذا شاذ، كما أنه يرسم بالياء أيضا مقصور. وهو كما قلنا في اللغة الزيادة. أما في الاصطلاح فسيأتي في الأبواب بعد هذا إشارة إلى تفاصيل من كلام العلماء فيه، وهو زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص. قال: باب التشديد فيه، يعني التشديد في النهي عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان هناك خلاف في بعض تفاصيل مسائله، ولكنه في الجملة محرم بإجماع المسلمين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والربا معروف في الجاهلية، وبخاصة المعروف عندهم هو ربا النساء. ومن اللطيف ما أشار إليه بعض العلماء من أنه جاء التنبيه على لفت النظر إليه ولزوم التأمل فيه ما جاء في آيات مكية، مثل قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. القرآن الآية هنا مكية، والمقام ليس مقام تشريع، ولكن لفت النظر في هذا والتنبيه إلى هذا الربا الذي يتعاطاه أهل الجاهلية والذي يتعاطاه الناس يستغل فيه أغنياؤهم حاجة فقرائهم، فواضح من الآية التشنيع عليه وعلى آكله، وواضح كذلك أيضا لفت النظر إلى البديل وهو الزكاة، وأن هذا غير هذا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهذا سنذكر له مزيد تفصيل عند الإشارة إلى آيات الربا، حينما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، كان جواب وأحل الله البيع وحرم الربا، فلفت الجواب هو النظر إلى التشريع والنظر إلى حكمة المشرع، ولم يأتي يبين تفاصيل علة الربا أو لماذا كان الربا محرم، إنما أرجعهم إلى التسليم وأرجعهم إلى الإيمان بالله وأرجعهم إلى أن الله سبحانه وتعالى وهو المشرع هو أعلم بمصالح خلقه، ولهذا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني حقكم أن تستسلموا لله عز وجل، وأن شيئا أحله الله إذن لا خبث فيه، وشيء حرمه الله إذن كله خبث. أما المناكفة والمجادلة والمماراة والقول بأن إنما البيع مثل الربا، ما دام أن التشريع جاء بالتفريق فعلى المسلم أن يستسلم، أدرك الحكمة أو لم يدركها، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. الآيات والأحاديث في تحريم الربا ظاهرة وصريحة وقوية جدا، تدل على خطر الربا وعلى عظم أثره وعلى هلاك الأمة المتحتم إن وقعت فيه. الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كلها آيات في أحكام الربا وفي حكمته وفي تشديد الوعيد فيه. والآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما الأحاديث فكثيرة، منها ما أورده الشيخ هنا وسنأتي عليه إن شاء الله، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به، من أنه رأى أناسا بطونهم بين أيديهم ممضودون على سابلة آل فرعون في نار جهنم حينما يعرض آل فرعون على النار غدوا وعشية، فكان آل فرعون حينما يمرون يطؤون هؤلاء فيزداد عذابهم، وحينما يريدون أن يقومون تسقط بهم بطونهم. أسأل الله السلامة. فقال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. وفي بعض الألفاظ أنهم ترى حيات من ظاهر بطونهم. وكذلك أيضا في سورة أخرى قال: رأيت رجلا كلما يسبح في جهنم كلما أراد أن يخرج ألقي حجرا من نار فرجع إلى ما كان. فقلت: من هؤلاء؟ قال: أكلة الربا. والربا 70 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. فالربا خطير، خطير جدا، واستغلال ظاهر لحاجة الفقير. نعم، شو؟ اي نعم، هو مثل ان نكح الرجل امه. نعم، ف فالربا استغلال لحاجة الفقير، و الغريب انه في جميع الأعصار الربا معروف في الأعصار كلها، في عصور الجاهلية ويتعاطاه الناس حينما لا يكون عندهم وازع من إيمان، وهو شنيع حتى في مجرد التأمل اليسير، من حيث إنه استغلال لحاجة ذوي الحاجات. وعرفته البشرية من قديم، والكاتبون في التاريخ يذكرونه في طبعا في التاريخ اليهودي والنصراني وما قبل ذلك أيضا في تاريخ اليوناني والروماني، وكل الأمم تعرفه. والعقلاء حتى من المتقدمين ذموه ومنعوه وأدركوا إدراكا جليا أنه هدم للحياة الاجتماعية وهدم للحياة الاقتصادية، ومآله أن يرجع المال إلى طائفة محدودة من الناس، وغايته وحقيقته حقيقة الربا أنه نقد بنقد في النهاية، يعني كل صوره ترجع إلى أنه بيع نقد بنقد. ولهذا قالوا لا يمكن أن النقد يولد نقدا أبدا، لأن النقد وسيلة ولا يجوز أن يتخذ تجارة في ذاته. النقد وسيلة ولا يجوز أن تجعل الوسيلة غاية، وذلك لأن التعامل بين الناس على ثلاث صور: بيع أشياء بأشياء، يعني أراضي بثياب، أراضي بتمر، تبادل، وهو ما يسمى المقايضة. المقايضة هو أن تتبادل أشياء بالأشياء، وهذا لا شيء فيه. تشتري أرض وتدفع له مقابل بقر مثلا أو غنم أو سيارات، هذه أشياء بأشياء، هذه لا شيء فيها، ما عدا الأشياء الربوية التي سيأتي الكلام فيها في ونذكر الحكمة فيها، قضية التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وما يقاس عليها مما سنبين. وإلا الأصل أن تبادل الأشياء بالأشياء أنه لا شيء فيه. النوع الثاني أشياء بنقد، وهذا أيضا لا شيء فيه، أراضي بنقود سواء كان ذهب أو فضة، والنقد هو الذهب والفضة، وهذا لا شيء فيه. النوع الثالث نقد بنقد، وهذا هو مدار الربا على هذه المعاملة، مدار الربا على هذا نقد بنقد. ولهذا قالوا النقد لا يولد نقدا، والنقد وضعه الله عز وجل ووضع ما فيهما من القيمة وما فيهما من أن تكون قيم الأشياء لتكون وسيلة لمعرفة الأقيام، لا أن تكون تجارة بذاتها. ولهذا نهي عن الكنز، وجاء التشديد في الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لماذا الكنز؟ لأن الكنز تأخذ الأموال وتحبسها عن الناس، المفروض أن الأموال تكون بيد الناس، الناس لا يأخذون، الإنسان لا يأكل الريالات ولا يأكل الجنيهات، الريال وسيلة لكي تتبادل البضائع بين الناس، لأنه عادة طبعا من الصعوبة أنك تعرف قيمة الأشياء أو حتى تتبادلها، وقد لا يرغب الإنسان أنك تقول أنا أعطيك بقر وأعطيني أرض، ولا أعطيك سيارة وأعطيني بيت، قد توجد لكن هذا نادر. بينما النقد هذا وسيلة، ينقل لك تأخذ نقد وتشتري أرض، النقد هذا تشتري به إبل، النقد هذا تشتري به بيوت، هذا تشتري به طعام، وهكذا. فإذا النقد جعله الله وسيلة للأشياء، فلا يجوز أن يكون هو يتاجر به بنفسه، يعني لا يجوز أن يتحول وسيلة إلى غاية. ولهذا كانت من قضايا قوم شعيب هي هذه القضية، من أكبر قضاياهم قضية المال، النقد نفسه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا إنهم كانوا يكسرون السكة، يعني النقد، بين الناس نقود، ومعلوم أن النقود كانت بالوزن، النقود كانت التعامل فيها بالوزن، سواء كان فضة أو ذهب، الدرهم له وزن معين والدينار له وزن معين بأوزان مختلفة أيضا، دراهم ودنانير إلى آخره. فكانوا يقرضونها بحيث يخدعون الناس، وكذلك أيضا كان عندهم نوع من الكنز، وليقوا ولا تبخسوا الناس أشياء. فأغلب مدار أمور الربا هو على أنهم جعلوا النقد غاية، وجعلوا المتاجرة به. ولهذا غالبا تعاطي الربا يؤدي إلى كسل، ولا يمكن أبدا في النهاية والمآل أن يكون مفيدا للمجتمع، لأنك تعطي هذا المال، تقرض صاحبك 10,000 وتستردها 12,000، وأنت جالس لا عمل ولا شغل، وإنما نقود تولد نقودا، والرجل الثاني يكدح وقد لا يحصل نفس النسبة. واليهود عليهم لعائن الله أدركوا هذا، ولهذا شنع الله عز وجل عليهم في هذا الباب تشنيعا عجيبا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، سماعون للكذب أكالون للسحت. وأعظم تعاملاتهم بالربا، وأعظم إيذائهم للناس وأكل الناس بالربا. ولئن كان الربا في الماضي أثره محدود إلى حد ما، ولا يكاد يتعامل به إلا قد يكون الأثرياء من الناس أو قلة من القوم، لكنه في الوقت الحاضر استشرى وصارت أساليب الإجرام فيه كبيرة واسعة، نسأل الله السلامة. وأدرك الاستغلاليون وأدرك الكفار من اليهود والنصارى عظم هذا الباب وخطره، فدخلوا منه مدخلا عريضا، واستعبدوا الأمم كلها إلا ما رحم الله، استعبدوها عن طريق الربا. ما دخل الاستعمار إلا بالربا، ومنهارت حياة الأمم كلها وما يسمى بدول العالم الثالث إلا بالربا. ولا يمكن أبدا أن تقوم دولة من الدول المدينة، خزائن هذه الدول كلها مثقلة، ولا تزال الفوائد الربوية البسيطة والمركبة تتراكم، وفي كل بين فترة وفترة تسمع جدولة الديون. ولا يذكر أبدا إلى الآن أن دولة سددت كل ما عليها أبدا، وهم لا يريدون أن تسدد، يريدون أن يكون ذلك رقبة، أن يكون ذلك حبلا في عنقها، يخنقون متى شاءوا ويخففون الضغط متى شاءوا. أبدا لا تكون تقوم قائمة. فهلكت الأمم وهلكت شعوبها، وهذا ليس فقط، لا يظن أن, أن, أن, أن أثره خاص على الدول الفقيرة، لكنه أشد وطأة على الدول الفقيرة التي لا يمكن أن تقوم لها قائمة ما دامت على هذه الحال أبدا. ولا يزال الاقتصاديون يحذرون تحذيرا شديدا، لأن الربا لا يمكن أن ينفك الإنسان عنه إلا بإلغائه تاما، لا بد من الغاية. أما يتصور أن توجد حلول مع نظام الربا لا يمكن البتة، لأن الفوائد تتضاعف، إضافة إلى ما يسمى بالتضخم الاقتصادي. العملة لا قيمة لها، في كل بين فينة وفينة يتضخم، بحيث الذي كان الذي يباع بدرهم يصبح لا يباع إلا بخمسة دراهم، لأن قيمة الدرهم انخفضت. هذا هو التضخم، تنخفض قيمة العملة فما كنت تشتريه بدرهم الآن لا تشتري إلا بعشر دراهم، بل في بعضها وصل إلى مئة، بل في بعضها أنهارة انهيارا عجيبا كما في عملات كثير من الدول بما فيها لبنان بما فيها تركيا بما فيها أشياء، بل حتى كثير مدوا انهارة انهيارا عجيبا إلى مئة إلى ألف في المئة، وما ذلك إلا بأسباب الخنق الربوي الذي تخنقه الدول الكبرى لهذه الدول المستضعفة. ولا يمكن أبدا أن يعود العالم إلى رشده إلا بإلغاء الربا، وهم يدركون أنهم متحكمون في الناس من هذا الباب. ولهذا أحيانا بعض الدعية طلبت قرضا تعطى، لكنها لا يمكن ويتصور لا يمكن أن تسدد، ومن هنا يشتد الخناق عليها. ومعلوم أيضا ما يلتحق بذلك من شروط، سواء تربوية سواء فكرية سواء أمور قضايا تتعلق بالأوضاع الاجتماعية ونحو ذلك. فمع أنه جاء في بعض الخبر أنه في آخر الزمان يكثر الربا والزنا والخمر، الربا والزنا والخمر، وأنت حينما تنظر تفتش في كثير من أرجاء العالم تجد أن هذا يتفشى، نسأل الله السلام، ربا وزنا وخمر، وهذا من علامات الساعة، ولأن الساعة لا تقوم إلا حينما يفسد العالم وحينما لا يقال في الأرض الله الله. فالربا خطره عظيم، والربا لا يمكن أن تقوم عليه حياة اجتماعية البتة، وكما قلنا سر الفساد فيه والعلة هو أنه جعل النقود طريقا من طرق التجارة، متاجرة بالنقود، والمفروض أن النقود لا يتاجر بها، إنما يتاجر بالسلع، يتاجر بالبضائع، يتاجر بالمنافع، والتي يسميها الاقتصاديون خدمات، المتاجرة بالسلع والخدمات، يعني بالسلع والمنافع، بالأعيان والمنافع. أما النقود فلا يتاجر بها، ولا يجوز أن تكون أسلوبا للتجارة إلا في أشياء خفيفة رخص في الشرع بشروطه الصرف. الصرف نعم، الصرف هو نقد بنقد، لكنه أيضا وسيلة وليس غاية. إنسان عنده جنيهات يريد أن يحولها إلى فضة، لأن السوق يريد أن يشتري بالفضة ولا يشتري بالجنيهات، هذا نوع من الصرف لكنه محدود، ولهذا لا يجوز أن يكون في نسأ، إنما لابد أن يكون يدا بيد على ما سيأتي. وكذلك القرض نقد بنقد، لكن لا يجوز أن يخذ في أي شيء زائد، ولهذا رخص فيه، هو المفروض القرض ما يجوز، لكنه مستثنى للمصلحة، ولأنه ما في فائدة يعني مادية، لأنك تدفع نقود وتستلمها نقود. المفروض إذا كان نقد بنقد أن يكون يد بيد، أنا أقرضك 1000 ريال وأستلمها بعد مدة، إذن هذا نسيئة، وإن لم يكن بينها تفاضل، إنما هذا ربا نسيئة، لكنه رخص فيه لأنه ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود إرفاق، ويسمونه عقد إرفاق، إرفاقا بأخيك المسلم، ولهذا جاء قرض مرتين كصدقة، لكن لو أنه اشترط فيه زيادة ما صح وأصبح ربا محضا، نسأل الله السلامة. إذن الأصل أن النقد بالنقد لا يمكن، ووسيلة إلى فساد العالم، إلا استثني منها حالة القرض وحالة الصرف، لأنها أيضا تؤدي الغرض الأصلي الذي هو تبادل السلع والمنافع. إذن هذا هو الربا. ومع الأسف أنه يوحى إلى الناس، ويقول بعض الذين لا خلاق لهم، وأولا لا يرحمون الناس، ثم لا يعرفون التشريع. يقول إنه لا يتصور أن يقوم اقتصاد بلا ربا، ومعلوم أن هذا غير صحيح، بل بالعكس ما قام اقتصاد بربا، وما أوذي الناس وما حصل ما حصل من هذا البلاء في الناس من التضخم ومن الفقر ومن الانهيارات النفسية إلا بسبب الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، سواء في ذلك الآكل أو الموكل، كلهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس في الدنيا وفي الآخرة. فالافتراض أنه لا يمكن يقوم اقتصاد إلا بربا هذا غير صحيح، لكنهم مجرمون.